إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تكلمنا عن القواعد الأصولية اللغوية، وعن المبحث الأول في هذا الباب، وهو وضع اللفظ للمعنى. وعرفنا أن اللفظ باعتبار وضعه للمعنى ينقسم إلى خاص وعام ومشترك. والمبحث الثاني في هذا الباب اللفظ باعتبار استعماله في المعنى الذي وضع له، اللفظ باعتبار استعماله في المعنى الذي وضع له، فهو ينقسم من حيث استعماله إلى حقيقة ومجاز، إلى حقيقة ومجاز وصريح وكناية. اللفظ باعتبار استعماله في المعنى الذي وضع له ينقسم إلى حقيقة ومجاز وصريح وكناية. قال المؤلف غفر الله لنا وله: اللفظ باعتبار استعماله في المعنى الموضوع له أو في غيره، أو في غير المعنى الموضوع له، ينقسم إلى أربعة أقسام، وهي الحقيقة والمجاز والصريح والكناية. اللفظ باعتبار استعماله في المعنى الموضوع له أو في غيره ينقسم إلى أربعة أقسام: الحقيقة والمجاز والصريح والكناية. فلنتكلم عن كل قسم من هذه الأقسام الأربعة. قال: الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له. الحقيقة هو اللفظ المستعمل فيما وضع له. هذه الحقيقة قد تكون حقيقة لغوية أو شرعية أو عرفية. استعمال اللفظ فيما وضع له بدل الحقيقة، الحقيقة دي قد تكون لغوية أو شرعية أو عرفية. عشان كده قلت لك دايما نحن نقوله ان ندرسه في الكتب، يقول لك ايه: الطهارة لغة وشرعا، الصلاة لغة وشرعا. يبقى المعنى من حيث استعماله في موضع له ده قد تكون الحقيقة لغوية وقد تكون شرعية وقد تكون ايه عرفي. معنى الحقيقة اللغوية يعني منسوبة الى واضع اللغة، والشرعية منسوبة إلى الشارع، والعرفية منسوبة إلى العرف، والعرف قد يكون عاما وقد يكون خاصة. يعني عرف البلد مثلا ده عرف، وعرف أرباب الصنع والحرف والمهن ده لهم عرف. يعني كل حرفة أهلها لهم ألفاظ كده معروفة عندهم في لغتهم. قال: فالحقيقة اللغوية هي اللفظ المستعمل في معناه اللغوي الموضوع له، كالشمس والقمر والنجوم. فهذه الألفاظ موضوعة لغة لهذه الأجرام المضيئة المعروفة. العرب قالوا الشمس لهذا الكوكب المعروف، قالوا القمر لهذا الكوكب، قالوا النجوم لهذه الكواكب السيارة. فدي ألفاظ مستعملة في حقيقتها اللغوية. أما الحقيقة الشرعية فهي اللفظ المستعمل في معناه الشرعي، أي في المعنى الذي أراده الشارع، زي ما السنة، الطهارة، الصلاة، الزكاة، الحج. فهذه الألفاظ لها معناها اللغوي، والشارع نقل معناها من معناها اللغوي إلى معناها الشرعي. فالصلاة في اللغة مثلا الدعاء، وفي الشرع أقوال وأفعال مخصوصة بألفاظ مخصوصة، وكالزواج والطلاق والخلع للمعاني الشرعية الموضوعة لها. أما الحقيقة العرفية فهي اللفظ المستعمل في معناه العرفي، أي في المعنى الذي جرى العرف في استعمال اللفظ له، سواء كان هذا العرف عرفا عاما عرف البلد كله، أو خاصا بأرباب حرفة معينة أو علم خاص، كلفظ السيارة فقد جرى العرف العام على إطلاقها على واسطة النقل المعروفة، والدابة أطلقت على ذات الأرجل الأربعة، وكالألفاظ المستعملة في عرف أصحاب الحرف أو علم من العلوم، كما في الرفع والنصب في عرف اللغويين، والحد والماهية عند علماء المنطق، والفقه عند علماء الفقه، والإنذار والفسخ والإقالة عند علماء القانون. حكم الحقيقة، قال: حكم الحقيقة بأنواعها ثبوت المعنى الذي وضع له اللفظ في اصطلاح المتخاطبين وعدم انتفائه عنه وتعلق الحكم به. حكم اللفظ في الحقيقة سواء كانت حقيقة لغوية أو عرفية أو شرعية، ثبوت المعنى الذي وضع له اللفظ في اصطلاح المتخاطبين وعدم انتفائه عنه وتعلق الحكم به. وعلى هذا إذا أوصى شخص لولد زيد بألف دينار ثبتت الوصية له دون غيره، إذا قال أعطوا ابن زيد ألف دينار، يبقى إيه؟ أي تعطى الوصية لابن زيد، لا تعطى لإيه؟ لابن عم، لا تعطى لابن عم، لأنه لا يمكن أن يقال لولد زيد أنه ليس بولده، هذه حقيقة لغوية. وقول الله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، القتل حقيقة في إزهاق روح الإنسان، والنهي منصب على هذه الحقيقة، فلا يجوز ارتكابها بغير حق، لا يجوز قتل النفس إلا بحق. ومن حكم الحقيقة أيضا رجحانها على المجاز. يبقى حكم الحقيقة إيه؟ ثبوت المعنى الذي وضع له اللفظ في اصطلاح المتخاطبين وعدم انتفائه عنه وتعلق الحكم به، ورجحان الحقيقة على المجاز، ولهذا يثبت لها الحكم دون المجاز كلما أمكن حمل اللفظ على الحقيقة، كلما أمكن حمل اللفظ على الحقيقة ثبت الحكم إيه؟ لها دون المجاز. ولهذا يثبت لها أي الحقيقة الحكم دون المجاز كلما أمكن حمل لفظ الحقيقة. فمن أوصى لولد زيد بشيء ثبتت له الوصية دون ولد زيد، إذا قال اعطوا ابن زيد ألف دينار، فابن الابن زيد غير ابن إيه؟ زيد، يبقى إيه؟ تحمل إذا كان زيد له ولد وولد، يبقى هذه الوصية تعطى لمين؟ لولده دون ولد إيه؟ دون ولد ولده، لأن استعمال الولد في الحقيقة هذا وضعه اللغوي، واستعمال الولد في ولد الولد هذا إيه؟ مجاز، فتقدم الحقيقة على الإيه؟ على المجاز. ده معنى الحقيقة. ثانيا المجاز، هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة بينهما وقرينة تمنع إرادة المعنى الحقيقي لللفظ. يبقى الحقيقة غير ما وضع له، يبقى الحقيقة مستعمل فيما إيه؟ وضع له. المجاز مستعمل في غير إيه؟ ما وضع له. طب استعملناه في غير ما وضع له ليه؟ قال لعلاقة ايه؟ بينهما، لعلاقة بينهما. طب ليش ما حملناش اللفظ على الحقيقة واحنا قلنا بنحمل اللفظ على الحقيقة؟ قال لك هناك قرينة تمنع إرادة المعنى الحقيقي لللفظ، يبقى لا يجوز صرف اللفظ عن ظاهره إلا إذا كانت هناك قرينة تمنع من حمله على ايه؟ على ظاهره، كاستعمال لفظ الأسد للحيوان المعروف وللرجل الشجاع. الإنسان لما يبقى شجاع يقول لك هذا أسد، يعني شجاع ما بيخافش، بالك لفظ الأسد وضع في الحقيقة لإيه؟ لذلك الحيوان المعروف. فاستعماله في الرجل الشجاع دي بإيه؟ مجاز وليس إيه؟ وليس حقيقة. العلاقة بينهما هي المعنى الجامع بين المعنى الأصلي لللفظ والمعنى المستعمل فيه اللفظ، هي إيه؟ الشجاعة. الأسد الحيوان سمي أسد لشجاعته، والرجل الشجاع سمي أسد لإيه؟ لشجاعته. يبقى المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة بينهما وقرينة تمنع إرادة المعنى الحقيقي لللفظ. ما هي القرينة؟ قال: يقصد بالقرينة العلامة الصالحة للدلالة على عدم إرادة المعنى الحقيقي لللفظ من قبل المتكلم، وإنما أراد المعنى المجازي. يبقى القرينة اللي بتخليني أحمل اللفظ على المجاز دون الحقيقة هي العلامة الصالحة للدلالة على أن المتكلم إنما أراد المجاز ولم يرد المعنى الإيه؟ الحقيقة. أنواع العلاقة بين الحقيقة والمجاز. قال: أنواع العلاقة منها المشابهة. المشابهة، احنا قلنا المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة ايه؟ لعلاقة بينهما، لعلاقة بينهما. ايوة، لما اقول ايه؟ فلان قمر، فلان قمر، خد بالك القمر معروف. طب احنا قلنا فلان قمر ليه؟ في علاقة ايه بينهما، ايش هي؟ الحسن والايه؟ الحسن والجمال. يبقى اذن المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة بينهما. ايش انواع العلاقة؟ منها المشابهة، اي الاشتراك في وصف معين بين المعنى الحقيقي لللفظ وبين معناه المجازي المستعمل فيه، كما في قول اهل المدينة للرسول صلى الله عليه وسلم: وقد قدم اليهم طلع البدر علينا. وثبوت هذا النشيد المعتاد المشهور في ثبوته أن أهل المدينة استقبلوا به النبي صلى الله عليه وسلم عند الهجرة، في ثبوت ذلك نظر عند أهل الحديث. يعني مشهور كده أن أهل المدينة لما عرفوا النبي جاي طلعوا في استقباله، فسأل مشهور قالوا: طلع البدر علينا، إلى إيه؟ إلى آخره. في ثبوت ذلك نظر عند أهل الحديث، قالوا: ولكنه استقبلوه بهذا النشيد في عودته من غزوة من الإيه؟ من الغزوات، ولم يكن عند استقباله إيه؟ في المدينة. المهم قالوا: طلع البدر علينا، فسموا الرسول ايه؟ بدرا، بجامع الإنارة بين البدر في السماء وبين وجه النبي عليه الصلاة والسلام. وكما في قولنا: خالد أسد، سمينا خالد أسد ليه؟ لاشتراكه مع الأسد في الايه؟ في الشجاعة. وكما في تسميتنا الماكر المخادع بالايه؟ بالثعلب. انسان يبقى عنده مكر وخديعة يقول لك ده ثعلب، ده الولد ده ثعلب. ثعلب يعني ايه؟ يعني فيه مكر الايه؟ الثعلب. ده ايه انواع العلاقة بين الحقيقة والمجاز. اولها المشابهة، المشابهة في الايه؟ في الوصف، المشابهة في الوصف. ومن انواع العلاقة الكون. الكون ايه معنى الكون؟ معناه تسمية الشيء بما كان عليه، اي بما كان متصفا به من قبل. الكون تسمية الشيء بما كان متصفا به من ايه؟ من قبل. قال الله تعالى: وآتوا اليتامى أمواله. وآتوا اليتامى ايه؟ أمواله. طيب اليتيم متى يعطى ماله؟ وصي اليتيم، وصي عليه طول ما هو يتيم، متى يعطيه ماله؟ إذا بلغ سن الرشد. إذا بلغ سن الايه؟ الرشد. ولما يبلغ سن الرشد ما عادش ايه؟ ما عادش يتيم. فربنا قال: وآتوا اليتامى أموالهم. يبقى سماهم يتامى باعتبار ايه؟ ما كان، باعتبار ما ايه؟ باعتبار ما كان. ايوه، لأن دفع المال إلى اليتيم وهو الصغير لا يكون إلا بعد البلوغ، بدليل قوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منه رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. ومن أنواع العلاقة الأول. الأول يعني ايه الأول؟ يعني ما يؤول إليه أمر الشيء في الايه؟ في المستقبل ذلك خير وأحسن وإيه تأويل الأول ما يقول إليه الشيء في المستقبل، كما في قول أحد السجينين اللذين كان مع يوسف عليه السلام وهو يقص رؤياه: إني أراني إيه أعصر خمرا. هي الخمر تعصر ولا هي عصير؟ إيه؟ يبقى إني أراني أعصر إيه عنبا يؤول إلى الإيه الخمر. إني أراني أعصر عنبا يؤول إلى عصير إلى الإيه الخمر. فقال إني أراني أعصر خمرا، فسمى العنب خمرا باعتبار ما إيه ما يؤول إليه، باعتبار ما يؤول إليه. ومنها الاستعداد، الاستعداد وهو أن يسمى الشيء بما فيه من قوة واستعداد لإحداث أثر معين، كما في قولنا السم مميت. السم إيه مميت، لأن فيه قوة الإيه الإماتة. ومنها الحلول بأن يذكر المحل ويراد الحال فيه، يذكر المحل ويراد إيه الحال فيه، كما في قوله تعالى: واسأل القرية. القرية كمكان وبلد لا تسأل، إنما يسأل إيه أهلها. فقال واسأل القرية أي اسأل أهلها، فذكر المحل وأراد الحال فيه. ومثل قولهم جرى النهر، النهر نفسه إيه لا يجري، إيه بيجري ماء النهر. ومن أنواع العلاقة الجزئية والكلية، الجزئية والإيه الكلية، قال الجزئية وعكسها، عكس الجزئية الإيه الكلية، بأن يطلق الجزء ويراد الكل، أو يطلق الكل ويراد الإيه الجزء. فمن إطلاق الجزء وإرادة الكل قول الله تعالى: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة إيه فك رقبة. وقوله تعالى في الكفارات: فتحرير إيه رقبة. المراد بالرقبة إيه الكل مش الجزء، الرقبة معروف ففك الرقبة معنى عتق الإيه عتق العبد، فأطلق الجزء وأراد الإيه الكل. وكما في قوله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، فهي إيديه لوحدها ما تبتش لوحده، إنما أراد به إيه هو نفسه. ومن إطلاق الكل وإرادة الجزء قوله تعالى: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم. هو ما بيحطش إيه أصابع كله، الودن متحملش ولا أصبع واحد، ده بيحط إيه الأمولة، فأطلق الكل وأراد الإيه الجزء. ومنها السببية، بأن يطلق السبب ويراد المسبب، أو العكس يطلق المسبب ويراد الإيه السبب. فمن إطلاق السبب وإرادة المسبب قول القائلين: فلان أكل دم أخيه، فلان أكل دم أخيه. المراد بالدم هنا إيه الدية، لأن إراقة الدم هي سبب الإيه الدية، فأخو القتيل استحق ديته بإيه بإراقة إيه دمه، فقالوا فلان أكل دم أخيه، يقصدون إيه دية أخيه، فأطلقوا السبب وأرادوا الإيه المسبب، فإراقة الدم كانت سببا في وجوب إيه الدية. ومن إطلاق المسبب وإرادة السبب قول الزوج لزوجته: اعتدي اعتدي اعتدي، يعني ادخلي في الإيه في العدة. متى تدخل في العدة؟ هي إذا طلقت، يبقى قالوا اعتدي يريد ايه طلاقها، لان العدة سبب الايه الطلاق، فاطلق المسبب واراد الايه السبب. بتقول له طلقني، فما قالهاش انت طالق، قال لا اعتدي، يعني اعتبر نفسك طلقة وابدأ بقى في الايه في العدة من دلوقتي. قال: هذا وان المجاز الذي علاقته المشابهة يسمى استعارة، والذي علاقته غير مشابهة يسمى المجاز الايه المرسل. يبقى دي ايه المجاز وانواع العلاقة بين الحقيقة والايه والمجاز، اي العلاقة المشابهة بين الحقيقة والمجاز دي يسمى ايه استعارة. طلع البدر علينا، دي ايه استعارة، استعار البدر لايه للنبي عليه الصلاة والسلام. جاء الاسد، استعار الايه الأسد للإيه؟ للمشبه به، لعلاقة الإيه؟ المشابهة. فإذا كانت العلاقة بين الحقيقة والمجاز هي المشابهة يسمى هذا الأسلوب إيه؟ استعارة. وأي على أي نوع من أنواع العلاقة غير المشابهة يسمى المجاز الإيه؟ المرسل. طيب نرجع نقوله تاني، المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. ليه؟ لعلاقة بينهما وقرينة تمنع إرادة المعنى الايه؟ الحقيقي. يبقى احنا عرفنا ايه معنى الحقيقة وايه معنى المجاز وايه انواع القرائن او انواع العلاقة اللي بين الحقيقة والايه؟ المجاز. يبقى ان نعرف بقى القرينة، القرينة التي تمنع من استعمال اللفظ في ايه؟ في حقيقته. احنا بنقول الاصل في الالفاظ حملها على الحقيقة، لا يحمل اللفظ على المجاز الا الايه؟ الا لقرينة. ما هي انواع القرينة؟ قال القرينة المانعة من ارادة المعنى الحقيقي لللفظ. ان من حمل اللفظ على الحقيقة انواع، قرينة حسية. قرينة حسية ايه؟ واحد بيقول شربت الكوبة، شربت الايه؟ الكوبة. هو الكوب ده، هو الكوباية اللي هي بتنشرب ما بتنشربش. يبقى اما يقول شربت، شربت الكوبة ما عايز ايه؟ شربته ايه؟ ما فيه. يبقى شربته ما ايه؟ ما فيه. ليه؟ لان الحس ايه القرينة اللي خلتنا حملنا اللفظ على المجاز؟ لان الحس يمنع من شرب ايه؟ الكوباية. كذلك قولهم اكلت من هذه الشجرة، اكلت من هذه الايه؟ الشجرة. فازاي الشجرة من عروق واغصان وورق لا تؤكل، انما يؤكل ايه؟ ثمرتها. يبقى هنا القرينة اللي جعلتنا نحمل اللفظ على المجاز هو الحس. الحس ان حسا الكوب لا يشرب والشجرة ايه؟ لا توكل. يبقى لما اقول ايه؟ شربت الكوبة يعني شربت ما ايه؟ ما فيه. واكلت من هذه الشجرة يعني اكلت ايه؟ ثمرة. الثاني قرينة عادية او حالية. قرينة عادية او حالية يعني حسب العادة والظروف، حسب الحادة وظروف الايه؟ الحال. كما في قول الرجل لزوجه وهي تريد الخروج وهو يريد منعها، إذ خرجت فأنت طالق. فيحمل كلامه على الخروج في ذلك الايه؟ الظرف دون غيره، دون غيره. أيوة، يعني وهي عايز تطلع من الدار وهو مش عايز تطلع، فعايز النحو يقول ايه؟ إن خرجت فأنت طالق. فالقرينة مش بتدل على انه مش لم يرد الخروج مطلقا، وانما اراد الخروج ايه؟ الان، الان. اي ولكن مثلا قد يكون بخلاف ذلك. يجي يقول ايه؟ انا هي عايزه تزور امها، فقلت لها ما تروحيش، لو زرت امك تكوني طالق، لو زرت امك تكون ايه؟ طالق. النهارده بتروح ايه؟ بكره. اما اذا قال اردت منعها مطلقا يبقى خلاص انت. الثالثة قرينة شرعية. قرينة شرعية تمنع حمل اللفظ على حقيقته، كما في التوكيل بالخصومة. تحمل على إعطاء الجواب ومدافعة حجج الخصم أمام القضاء، ولا تحمل على النزاع والخصام والاعتداء على الخصم، لأن هذه المعاني ممنوعة شرعا. واحد وكل محامي، موكل محامي معناته يوكله في ايه؟ في الدفاع عنه وتمثيله امام القضاء واثبات حججه وبراهين امام القضاء، لكن لا تحمل على ان ايه؟ اديت لك توكيل يعني تعتدي على الايه؟ على الخصم. انا ما اديتكش توكيل تعتدي، انا اديتك توكيل تدافع عني، مش اديتك توكيل ايه؟ تعتدي على الخصم. وكما في الفاظ العموم الوارده بالصيغه المذكر يا ايها الذين امنوا، فهي داخله فيها الايه؟ الإناث، وإن كان الخطاب للإيه؟ للمذكر. وذلك لما عرف من الشرع من عموم التكليف بالنسبة للرجال والنساء. طيب يبقى دي أي معنى الحقيقة وأي معنى المجاز وأي أنواع العلاقة وأي هي الأنواع القرينة التي تمنع من حمل اللفظ على حقيقته. فبحكم المجاز احنا عرفنا إيش حقيقة، حكم الحقيقة مش كده؟ فبحكم المجاز بقى، قال حكم المجاز ثبوت المعنى المجازي لللفظ وتعلق الحكم به، كما في قوله تعالى في آية الطهارة أو جاء أحد منكم من الغائط. أصل الغائط في اللغة إيه؟ المكان المنخفض، فسمي به الخارج من الإيه؟ المكان الذي يخرج فيه. فقالوا تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، يراد بالغائط هنا الحدث ولا يراد به معناه الإيه؟ الحقيقي والمحل الإيه؟ المنخفض. ويتعلق الحكم به وهو التيمم عند إرادة الصلاة إذا لم يتيسر الماء. ومثل قوله تعالى أو لامستم النساء، فالملامسة هنا معناها المجازي وهو الوط لا معناها الحقيقي ومس الإيه؟ ومس اليد. وإذا كان سبب الخلاف بين الفقهاء وبين الإمام الشافعي رضي الله عنه، الإمام الشافعي رضي الله عنه حمل المس على الحقيقة وغيره حملوه على الإيه؟ المجاز. فالإمام الشافعي قال إذا مست يد الرجل يد المرأة هكذا انتقض وضوء المتوضئ منهما، انتقض وضوءه. وغير فقهاء قالوا لا، المس معناه ايه؟ المجازي، مش معناه الايه؟ الحقيقي وهو الوط. ثانيا، لا يصار الى المجاز اذا امكن المعنى الحقيقي، كما قلنا في الحقيقة لا يحمل اللفظ على المجاز ما دام ايه؟ يمكن حمله على الايه؟ الحقيقة. لا يصار إلى المجاز إذا أمكن المعنى الحقيقي، أي إن الكلام يحمل على الحقيقة كلما أمكن هذا الحمل، لأن الحقيقة هي الأصل والمجاز إيه؟ فرع. الحقيقة هي الأصل والمجاز فرع. ولا يصار إلى الفرع إذا أمكن الإيه؟ الأصل. ولكن إذا تعذر حمل الكلام على الحقيقة فإنه يصار إلى الإيه؟ المجاز، لأن إعمال الكلام خير من إهماله. يعني الأصل في الكلام حمله على إيه؟ الحقيقة. تعذر حمل اللفظ على إيه؟ على حقيقته، فلو أهملناه يبقى لم نعمل به. فإذا تعذر حمل الحقيقة قلنا يحمل على المجاز هنعمل به، والعمل به خير من إيه؟ من تركه. وعلى هذا إذا أوصى لولد زيد بألف دينار حمل الكلام على الحقيقة، يبقى الولد هو إيه؟ ابنه وليس ابن ايه؟ وليس ابن ابنه. فان لم يكن لزيد ولد صلبي فينظر، فان كان له ولد ولد حمل الكلام ايه؟ عليه وثبتت له الوصية، لان ابن الابن هو المعنى المجازي لكلمة الايه؟ الولد، وقد تعذرت الحقيقة فيصال الى الايه؟ المجاز. واذا لم يوجد له ولد ولد اهمل الكلام لتعذر حمله على الحقيقة وعلى الايه؟ وعلى المجاز. ومثال إهمال الكلام دعوة البنوة إذا كان المدعى عليه بها أكبر سنا من المدعي. واحد عنده 10-20 سنة وبيقول الولد ده ابني، الولد ده عنده 25 سنة، فطبعا إزاي الوالد عنده 20 والولد عنده 25؟ الجمع بين الحقيقة والمجاز. قال لا يمكن أن يراد باللفظ الواحد الحقيقة والمجاز في حالات واحدة، على أن يكون كل واحد منها مرادا. لا يمكن أن يحمل اللفظ الواحد على الحقيقة وعلى المجاز في إيه؟ في وقت واحد. مثال: لا تقتل الأسد، لما تقول لواحد لا تقتل الأسد وتريد به السبع والرجل الشجاع، لأن المعنى الحقيقي هو المتبادر من اللفظ عند الإطلاق. لا تقتل الأسد يبقى هو إيه؟ الأسد الحيوان. وإذا وجدت قرينة على إرادة المعنى المجازي تعين اللفظ لهذا المعنى المجازي وانتفت إرادة المعنى الحقيقي. وذهب بعضهم إلى جواز ذلك، ذهب بعضهم إلى جواز حمل اللفظ على الحقيقة والمجاز في إيه؟ في وقت واحد. قال والصواب الأول إن اللفظ لا يحمل إلا على الحقيقة أو على الإيه؟ المجاز إذا لم يمكن حمله على الحقيقة. لكن أن تقول اللفظ يراد به الحقيقة والمجاز في وقت واحد، قال هذا لا يجوز. قال نعم، يجوز استعمال اللفظ في معنى مجازي يندرج تحته المعنى الحقيقي. يجوز استعمال اللفظ في معنى مجازي يندرج تحته المعنى الحقيقي، وهو الذي يسمونه عموم المجاز. فيمكن مثل حمل لفظ الأم على الأصل، فيشمل الأمة الوالدة ويشمل الإيه؟ الجدات ويشمل أو سبب، فذكر اسم السبب وأراد المسبب، وهو معنى مجازي شامل للدخول حافيا أو منتعلا، فيحنث بعموم المجاز لا بالجمع بين الحقيقة والمجاز. يبقى اللفظ من حيث باعتبار استعماله في المعنى، اللفظ باعتبار استعماله في المعنى ينقسم إلى حقيقة وإيه ومجاز، وينقسم إلى صريح وإيه وكناية. إيش الصريح وإيش الكناية؟ قال الصريح هو اللفظ الذي ظهر المراد منه ظهورا تاما لكثرة استعماله فيه حقيقة أو مجازا. اللفظ الصريح هو اللفظ الذي ظهر المراد منه ظهورا تاما لكثرة استعماله فيه حقيقة كان أو مجازا. فمن الأول قول الرجل لامرأته أنت طالق، فإنه حقيقة شرعية في إزالة النكاح، صريح إيه؟ صريح فيه. ما واحد يقول لمرأته أنت طالق، يقول هذا لفظ إيه؟ هذا لفظ صريح. ومن الثاني قوله تعالى واسأل القرية، فهو صريح وإن كان إيه؟ مجازا، لأنه صريح في أن المراد واسأل أهل الإيه؟ القرية. يبقى اللفظ الصريح هو الذي ظهر المراد منه ظهورا تاما سواء كان حقيقة أو إيه؟ أو مجاز. يعني ممكن المجاز يكون صريح وكما كان أول حقيقة تكون إيه؟ صريحة برضه. ومثل قول القائل والله لا آكل من هذه الشجرة، فإنه مجاز مشتهر لهجر الحقيقة، لأن أكل عين الشجرة متعذر عادة، فينصرف يمين إلى المجاز وهو أكل إيه؟ ثمرها. حكم الصريح، حكم الصريح ثبوت موجبه بلا نية، أي تعلق الحكم بنفس الكلام دون توقف ذلك على نية المتكلم، أي سواء نوى معناه أو لم ينوه لظهور معناه ووضوح. يعني واحد يقول لامرأته أنت طالق، وبعدين يجي يسأل يقول استنى، يقول لامرأتك طالق خلاص أنت قلت لها أنت طالق هي طالق، يقول لا أنا ما كنتش قصدي أطلق، نقول له لا هذا لفظ إيه؟ هذا لفظ صريح، هذا لفظ إيه؟ صريح. النية ده هي في الألفاظ غير الصريح، أما اللفظ الصريح مش محتاج إلى إيه؟ إلى نية. ليه؟ لأن اللفظ الصريح لا يستعمل إلا فيما إيه؟ فيما وضع له. يبقى حكم اللفظ الصريح ثبوت موجبه بلا نية، أي تعلق الحكم بنفس الكلام دون توقف ذلك على نية المتكلم، أي سواء نوى معناه أو لم ينوه لظهور معناه وضوح. كلفظ الطلاق جعله الشارع سببا لوقوع الفرقة، فيثبت هذا الحكم قضاء بمجرد التلفظ بلفظ الطلاق إذا ما توفرت شروط صحة الطلاق، ولا يصدق في أنه نوى الخلاص من القيد. يعني إيه الواحد متجاي، وإحنا قلنا في الألفاظ حدث المطلق والإيه والمقيد، المطلق والمقيد، يبقى المطلق ضد الإيه المقيد، فبيقول أنت قلت لها أنت طالق، قول أنا أقصد إيه مش مقيدة، مش إيه مش لا تقصد إنها مش مقيدة، ما ينفعش، لأن اللفظ أنت استعملته لفظ صريح في إيه في حل عصمة النكاح. وكلفظ البيع إذا ما اقترن بالقبول جعله الشارع سببا لانتقال ملكية المبيع من البائع إلى المشتري، فيثبت هذا الحكم بمجرد ذكرهما إذا ما توفرت الشروط اللازمة لاعتبار البيع وصحته، سواء نوى العاقدان معنى ما تلفظ بهما أو لم ينويا. وانت قاعد كده يقولك تبيع لي الكتاب دي، تبيع لي الكتاب دي، قلت بعتك الكتاب، تم البيع، تم الايه البيع. ما صاحب بقى تقول لا ما اردتش ببيعتك المعنى البيع ده، انا اردت معنى تاني، لا ما ينفعش، انت استعملت لفظا صريحا وضع في ايه في هذا المعنى. اما الكناية فهي في اللغة ان تتكلم الا بايه بقرينة، سواء كان هذا اللفظ حقيقة او مجازا غير متعارف، مثل قول الرجل لزوجته حبلك على غاربك، او الحقي باهلك، او اعتدي، فهذه العبارات كناية عن الايه الطلاق. يبقى الكناية هو اللفظ الذي يحتمل اكثر من ايه من معنى. طب ايه المقصود منه ده؟ عايز بقى ايه؟ عايز قرينة تبين الايه المقصود. فلفظ قول الرجل امراته روحي روح، واحد زعل من مراته شويه قال لها روحي ايه، روحي روح، كلمه روحي روح ده ايه ممكن تكون طلاق وممكن ما تكونش ايه، ممكن ما تكونش طلاق. فاذا قال لها روحي روحي ونوى طلاق يبقى هذا ايه طلاق. اذا قال لها روحي روحي يعني فكيني منك بقى، ابعدي عني على ما ارتاح، مش عايزين مشاكل، طول ما انت قاعده في مشكله روحي روحي على ما تنحل المشكله، يبقى لا يقع الايه الطلاق. ولذلك دخل النبي عليه الصلاه والسلام على احدى النساء التي تزوج بها فقالت اعوذ بالله منك، فقال الحق بايه باهلك، الحق باهلك، وكان ذلك ايه طلاق. بينما كعب بن مالك احد المتخلفين عن غزوه تبوك لما الرسول صلى الله عليه وسلم امره باعتزال امراته قال ايه الحق بايه باهلك، ولم يكن ذلك ايه طلاق. النبي اراد الحق باهلك، اراد الايه الطلاق عليه الصلاه والسلام. اما كعب قال يا بنت روحي روح الحق باهلك حتى يقضي الله امرك انا مفعول، انا مش عارف ايه اللي هيحصل، ابعدي عني دلوقتي. يبقى لفظ الكنايه يحتاج الى ايه، الى قرينه تدل على ايه، على المعنى المراد منه. وحكم الكنايه عدم ثبوت موجبها الا بالنيه، عدم ثبوت موجبها الا بالايه بالنيه او بدلاله الحال، او بدلاله الايه الحال. واحد بيتخانق مع امراته، جد قال له ايه طلقني، فقال لها الحقي باهلك، يبقى الحال يدل على انه اراد الايه اراد الطلاق. او قال لها كما سبق بيقول له طلقني، قال اعتدي، يعني اعتبر نفسه طالق وابدأي بقى في الايه في العده. يبقى حكم الكنايه عدم ثبوت موجبها الا بالنيه او بدلاله الحال. ومن احكامها انه لا يثبت بها ما يندرئ بالشبهات، لا يثبت بالكنايه ما يندرئ بالايه بالشبهات، كحد القذف. ايه فواحد بيقول لواحد انا امي مزانيه، واحد بيقول لواحد انا امي من ايه مزانيه، هذا الكلام ممكن يقصد به ان امك ايه امك كذا، ممكن يقصد به بس الكلام مش ايه مش صريح، فتدفع الحدود عن هذا الرجل ولا يجب عليه ايه الحد، لان في خفاء في المراد الايه به، والحدود تضرب بالايه والحدود تبرى بالشبهات. يبقى ديت اقسام اللفظ باعتبار استعماله في الايه في المعنى، اقسام اللفظ باعتبار استعماله في المعنى ينقسم الى حقيقه ومجاز وصريح وايه وكنايه. طيب المبحث الثالث في هذا الباب دلالة اللفظ على المعنى، اللفظ بيدل على المعنى، دلالة اللفظ على المعنى دهيت، الدلالة دهيت بتنقسم إلى أقسام من حيث إيه قوتها وإيه وضعها. يعني لفظ بيدل على المعنى دلالة إيه قوية، ولفظ تاني بيدل على المعنى دلالة إيه أخف من الأولى، ولفظ تاني كذا. يبقى اللفظ من حيث دلالته على المعنى بينقسم الى ايه الى اقسام. قال اللفظ باعتبار وضوح دلالته على معناه او خفاء هذه الادلة ينقسم الى قسمين، واضح الدلالة وغير واضح الايه الدلالة. الاول الواضح الدلالة، الواضح الدلالة اربعة اقسام، الظاهر والنص والمفسر والمحكم، الظاهر والنص والمفسر والمحكم. قال وأساس هذه القسمة تفاوت هذه الأقسام في قوة وضوح دلالتها وضعفها، فأقلها وضوحا الظاهر، الظاهر ده أقل إيه الألفاظ وضوحا، يليه النص ثم المفسر ثم الإيه المحكم. يبقى اللفظ المحكم به اقوى الالفاظ في الدلاله على ايه معنى، لفظ محكم يليه المفسر وبعدين النص وبعدين ايه الظاهر. يبقى اضعف الالفاظ دلاله على معناها الايه الظاهر، واقواها المحكم. ما هو الظاهر؟ قال الظاهر في اللغه هو الواضح، الظاهر في اللغه هو الايه الواضح. وفي الاصطلاح هو الذي ظهر المراد منه بنفسه من غير توقف على أمر خارجي. الظاهر هو ما ظهر المراد منه بنفسه من غير توقف على أمر خارجي، ولم يكن المراد منه هو المقصود أصالة من السياق. يبقى اللفظ الظاهر هو الذي ظهر المراد منه بنفسه من غير قرينة، بس الظاهر مش هو الايه المقصود من السياق، يعني المعنى الظاهر مش هو المقصود من ايه من السياق. يبقى النص ده يسمى ايه بالظاهر. مثال: احل وحرم، فهذان اللفظان يدلان على الحل والحرمة من غير حاجة أصالة من سياق الآية، لأن المقصود أصالة من سياق الآية هو الرد على المرابين الذين قالوا إنما البيع مثل الايه الربا. ها انتوا بتقولوا الربا حرام ليه؟ إنما البيع مثل الربا، فربنا قال ايه وأحل الله البيع وحرم الربا. يبقى المقصود أصالة الرد على المرادين الذين قالوا إنما البيع مثل إيه الربا، ولكن هذا المقصود أصالة إيه خفي وليس إيه ظاهرة، بينما الظاهر هو إن البيع حلال والربا إيه والربا حرام. مثال أيضا قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فهذا اللفظ الظاهر في وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما يأمر به وفي كل ما ينهى إيه عنه، لكن هذا الظاهر مش هو المقصود أصالة من السياق، إنما المقصود أصالة من السياق إيه؟ من يعرف المقصود أصالة من هذا السياق؟ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إيه المقصود أصالة؟ وما آتاكم الرسول من الفيء فخذوه وما نهاكم عنه فإيه فانتهوا، فده المقصود أصالة، لكن اللفظ الظاهر متبادر منه وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما يأمر به وفي كل إيه ما ينهى عنه. كذلك قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، فهذا ظاهر في إباحة نكاح ما حل من النساء، وهذا المعنى غير مقصود أصالة من السياق، وإنما المقصود أصالة هو إباحة تعدد الزوجات إلى حد 4 زوجات عند أمن الجور، وإلا فإذا خيف الجور بإيه واحدة. كذلك قوله عليه الصلاة والسلام: وقد سئل عن طهورية ماء البحر قال: هو الطهور ماؤه الحل ميتة، فهو ظاهر في حكم ميتة البحر، لأنه ليس هو المقصود أصالة من بيان، لأن السؤال وقع عن ماء البحر لا عن ميتته. هذا معنى الايه الظاهر، وهو اضعف الالفاظ في الدلالة على ايه على معنى. حكمه ايه؟ قال: حكم الظاهر انه يحتمل التأويل. يعني ايه يحتمل التأويل؟ يعني يحتمل صرفه عن ظاهره وارادة معنى اخر منه، كأن يخصص ان كان عاما، ويقيد ان كان مطلقا، ويحمل على المجاز لا على الحقيقة، وغير ذلك من أنواع الإيه التأويل. يبقى حكم الظاهر أنه يحتمل الإيه التأويل، يعني يصرف عن ظاهره إلى معنى آخر غير الإيه غير الظاهر منه. ثانيا: وجوب العمل بمعناه الظاهر ما لم يقم دليل يقتضي العدول عنه. من حكم الظاهر وجوب العمل بمعناه ما لم يقم دليل يقتضي العدول عنه، أي تأويله إلى معنى غير معناه الظاهر، لأن الأصل كما سبق عدم صرف اللفظ عن إيه عن ظاهره إلا بدليل. فقوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، ظاهر في عموم البيع وحله، ولكن خص منه بيع الإيه الخمر فلا يجوز، وكذا بيع الإنسان فلا تندرج في عموم البيع الحلال المستفاد من ظاهر. وأحل الله البيع ده لفظ إيه عام يشمل كل بيع، كل ايه كل بيع، لكن قلنا الظاهر يحتمل الايه التأويل، ومعنى التأويل ممكن ايه يخصص اذا كان عاما ويقيد اذا كان ايه مطلقا، فهذا اللفظ عام خصص بالنصوص الايه الاخرى، وكما سبق معنا في محرمات من النساء: واحل لكم ما وراء ايه ذلكم، فقلنا هذا مخصص بالجمع بين العمرة وعمتها وبين المرأة ايه وخالتها. كذلك حكم من حكم الظاهر أنه يقبل النسخ في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، أما بعد الرسول فلا إيه فلا نسخ. دي حكم الإيه حكم الظاهر. يبقى حكم الظاهر أنه يحتمل التأويل، ويجب العمل بمعناه الظاهر ما لم ايه ما لم تصرفه قرينه، ويقبل النسخ في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. ثانيا النص. النص في الاصطلاح ما دل بنفس لفظه وصيغته على المعنى دون توقف على أمر خارجي، وكان هذا المعنى هو المقصود الأصلي من سوق الكلام. يبقى النص بخلاف الايه الظاهر، النص بخلاف الايه الظاهر، الظاهر المعنى الظاهر ليس هو المقصود أصالة من الايه من الكلام، أما النص معناه هو الايه المقصود أصالة من الكلام. قال وعلى هذا فإن النص أظهر من الظاهر في دلالته على معناه، وأظهريته هذه جاءت بسبب صوت الكلام لبيان هذا المعنى لا لذات صيغته. مثال قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، هذا اللفظ ظاهر في ايه ونص في ايه زي ما تقدم الشرح، ظاهر في ايه تحليل البيع وتحريم الايه الربا، ونص في ايه في الرد على المرابين الذين قالوا انما البيع مثل ايه الربا. حكم النص انه يقبل التأويل زي الايه زي الظاهر، وكذلك يقبل النسخ في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ويجب العمل به ما لم يقم دليل على تأويله، أي ما لم يقم دليل على العدول عنه وإرادة غير ما نص عليه، فيعمل بموجب التأويل. الفرق بين الظاهر والنص: أولا إن دلالة النص على معناه أوضح من دلالة احتمال النص للتأويل أبعد من احتمال الظاهر له، يعني الظاهر يحتمل ايه التأويل اقرب من الايه من النص. عند التعارض بين الظاهر والنص يرجح ايه يرجح النص على الظاهر، لان النص اقوى في الدلالة على معناه من الايه من الظاهر. التأويل. التأويل في اللغة مأخوذ من آل يؤول اي رجع، قال الله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء إيه؟ تأويله، أي ما يؤول إليه أي ما يرجع إليه. وفي الاصطلاح الشرعي التأويل من حيث هو تأويل هو حمل اللفظ على غير مدلوله الظاهر منه ما احتماله له، حمل اللفظ على غير مدلوله الظاهر منه مع احتمال احتماله للايه للمعنى الظاهر منه. اما التأويل الصحيح فهو حمل اللفظ على غير مدلوله الظاهر منه مع احتماله بدليل يعضده، وعرفه صاحب التلويح بانه صرف اللفظ عن معناه الظاهر الى معنى مرجوح يحتمله لدليله لدليل دل على ذلك. ده بيقول ده التأويل الصحيح اللي يكون هناك دليل ايه يدل على التأويل، يبقى معناه ان في تأويل فاسد، وهو اذا كان تأويل بغير ايه بغير دليل، يبقى التأويل الصحيح ما قام عليه الايه الدليل، والتأويل الفاسد ما لم يقم عليه دليل. قال وقد قلنا ان كلا من الظاهر والنص يحتمل التأويل، فيصرف عن معناه الظاهر المتبادر إلى معنى آخر لدليل يقتضي هذا التأويل. والأصل إيه؟ صرف اللفظ عن ظاهره ولا عدم صرف اللفظ عن ظاهره؟ والأصل عدم الصرف عن اللفظ عن ظاهره، ومعنى ذلك أن حمله على غير ظاهره أي تأويله لا بد أن يستند إلى دليل مقبول، ولهذا كان التأويل قسمين: صحيح مقبول وفاسد مرفوض. فالصحيح ما توفرت فيه شروط صحة التأويل. ما هي شروط صحة التأويل؟ قال أن يكون اللفظ قابلا للتأويل وهو الظاهر والنص، أما المفسر والمحكم فلا يقبل واحد منهما الايه التأويل. يبقى من شروط التأويل أن يكون اللفظ قابلا للتأويل. ما هو اللفظ الذي يقبل التأويل؟ الظاهر والايه والنص، أما المفسر والمحكم فلا يقبلان الايه التأويل. ثانيا أن يكون اللفظ محتملا للتأويل، أي يحتمل المعنى الذي يصرف إليه اللفظ ولو احتمالا مرجوحا، أما إذا لم يحتمله أصلا فلا يكون التأويل إيه صحيح، يعني يكون اللفظ يحتمل ما صرفته إيه إليه من المعنى، أما إذا كان اللفظ لا يحتمل هذا المعنى أصلا يبقى هذا الإيه التأويل فاسد. ثالثا أن يكون التأويل مبنيا على دليل معقول من نص أو قياس أو إجماع أو حكمة التشريع ومبادئه العامة، فإذا لم يستند التأويل إلى دليل مقبول كان تأويلا غير مقبول. رابعا ألا يعارض التأويل نصا صريحا. والتأويل بعد هذا قد يكون تأويلا قريبا إلى الفهم يكفي في إثباته أدنى دليل، وقد يكون تأويلا بعيدا عن الفهم فلا يكفي فيه أي دليل، بل لابد فيه من دليل قوي يجعله تأويلا سائغا مقبولا، وإلا كان بمنزلة التأويل غير المقبول فيرفض. أمثلة كده من التأويل الصحيح كده المقبول، قال لفظ إيه لفظ عام وهذا ظاهر، والظاهر يقبل التأويل، ومن التأويل تخصيص العام وتقييد المطلق، فقلنا هذا العام السنة خصصته بأشياء كثيرة في البيوع نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام. ومن التأويل الصحيح أيضا أن عموم المطلقات، أن عموم المطلقات المستفاد من قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا خص بمين؟ بالمطلقات المدخول بهن، لقوله تعالى يا أيها النبي يا أيها الذين أمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من من عدة تعتدونها. فعموم قوله والمطلقات خصص بالمدخول بهن، كما خصص عموم المطلقات بغير الحامل، لأن عدة الحامل وضع الحمل بدليل قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ومن التأويل السائغ تأويل الشاة في الحديث الشريف وفي كل 40 شاة شاة، تأويلها بالقيمة، فيكون معنى الحديث الشريف أن الواجب في زكاة 40 قيمتها، وهذا طبعا على خلاف بين بين الفقهاء، تأويل القيمة هذا على خلاف بين بين الفقهاء، فالأصل أنه لا تجزئ القيمة إلا عند الحاجة أو الضرورة. قال دليل هذا التأويل هو أن المقصود من زكاة سد حاجة الفقراء رأي الفقير يحصل أيضا بإخراج قيمتها وتوزيعها المستحقين. عندك في التعليق بيقول اعتبر الآمودي هذا التأويل من الحنفية من التأويلات البعيدة، وبالتالي لم يعتبره مقبولا، فالذين قالوا بإخراج القيمة هم الأحناف فقط، وكافة العلماء على عدم إجزاء إخراج القيمة في كل شيء فيه نص، كل شيء فيه نص لا يجوز إخراج القيمة فيه. ومن التأويل السائغ حمل البيع على الهبة وبالعكس، لدليل دل على ذلك لاحتمال كل من اللفظين للآخر من حيث الجملة، يعني ممكن تبيع بلفظ الهبة، ولذلك الناس اللي بيعتقدوا ان بيع المصحف لا يجوز، اما يروح للمكتبة بدل ما يقول له المصحف بكام يقول له هبتك، هبتك، والهبة هي هي البيع، سواء قلت له هبة او قيله بعيدة. يبقى دي امثلة للتأويل الصحيح المقبول، وقد يكون التأويل بعيدا لا يستند الى دليل مقبول فلا يكون تأويلا سائغا فلا يقبل. ومثاله جاء في الحديث الشريف أن فيروزا أي ديلمي أسلم على أختين، أي أسلم وعنده زوجتان أختان، كان من جوز اثنين إخوات قبل الإسلام، فأسلم هما عنده، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام فقال أمسك أيتهما شئت وفارق الأخرى. فالمعنى الظاهر المتبادر إلى الفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له أن يفارق أيتهما شاء ويمسك الأخرى، إلا أن الحنفية أولوا هذا الحديث فقالوا إن معناه إمساك الزوجة الأولى ومفارقة الأخرى إذا كان الزواج بهما جرى في عقبهما جرى في عقد واحد. ودليل تأويل الحنفية القياس على المسلم إذا تزوج أختين في عقد واحد أو في عقدين متتاليين، قال وهذا دليل ضعيف فيكون تأويلهم بعيدا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.